سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله؟ فقالت: كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم. رسول الهدى جاءنا مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي المجيد العزيز الحميد الفعال لما يريد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب القول السديد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. كان قارون رجلا قد آتاه الله مالا كثيرا كما وصفه الله عز وجل بقوله: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ومعنى تنوء أي تثقل، فقد كان يثقل حمل مفاتيح خزائن أمواله وكنوزه على الرجال الأشداء الأقوياء، حتى قيل إنها كانت تحمل على 40 بغلا لكثرتها وثقلها. ولكن قارون اغتر بماله وجاهه فطغى وبغى على قومه ونسي حق الله تعالى وكذب نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فيما جاء به، فوعظه بعض قومه ونصحوه بترك ما كان من بغيه ونهوه عنه وأمروه بالإيمان بما فيه نجاته في الآخرة، ثم بإنفاق ما أعطاه الله في سبيله تعالى والعمل فيه بطاعته. وقالوا له ناصحين 5 نصائح كما أخبر الله تعالى عنهم في القرآن الكريم بقوله: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تبطر بما أعطيت وتستكبر، إن الله لا يحب الذين يفتخرون بأموالهم على الناس. قال تعالى إخبارا عنهم: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي لتكن همتك مصروفة لتحصيل ثواب الله تعالى في الدار الآخرة بالإيمان والعمل الصالح. وقال تعالى إخبارا عنهم: ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا تنس في دنياك أن تأخذ نصيبك فيها لآخرتك. وقال تعالى إخبارا عنهم: وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن إلى خلق الله كما أحسن الله تعالى خالقهم إليك. وقال تعالى إخبارا عنهم: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، أي لا تفسد في الأرض وتظلم الناس وتعاملهم بخلاف ما أمرت به فيعاقبك الله تبارك وتعالى. فكان جوابه إياهم جهلا منه واغترارا ما ذكر الله تعالى في كتابه إخبارا عنه بقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني بذلك أنا لا أحتاج إلى نصيحتكم وقد أوتيت هذا المال على معرفة مني وخبرة وذكاء. وازداد بغيا معتقدا أن الله يحبه لذلك أعطاه هذا المال. قال الله تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أي أكثر جمعا للأموال، إلا أن قارون لم تردعه عن جهله وبغيه عظة من وعظه وتذكير من ذكره بالله تعالى، فأهلكه الله عز وجل يوم أن خرج في موكب كبير متجملا فيه بأحسن زينة مغترا بجاهه وماله، بأن خسف به وبداره الأرض جزاء له على كفره وجبروته. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أجارنا الله وإياكم من الكفر والتكبر وجملنا بحسن القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم طويل.